تشرب ما ادري ايش ربما يكون الذي يشربها يشربها عن جهل او يشربها عن هدف تخذيل بين المسلمين الذي جرى مع الجبهه الجنوبيه مع الشيعه الروافض باختصار طبعا انه في شخص له ابن معتقل عند الشيعه هو اخون اخ من بيت سهم فجعل يتردد عليهم يبحث عن ابنه مره ورا مره قالوا له في المنطقه الفلانيه بعد ايام قالوا نحن نمد يدنا اليكم من ايام وما نجد من يعني يرضى ان يتكلم معنا او يسمعنا جمعوا البنات الثلاثه يدعوا بيرو بيت سهم انه ما رايكم انه نرى ماذا يريدون منا طبعا العاقل اذا جاءه مكتوب او رساله لا يمزقها مباشره وانما يقراها ثم على ذلك اما ان يرد عليها بالنفي او بالاثبات اجتمعت البلدات انه ما راي البلدات من المجاهدين والمدنيين في هذا الامر طبعا اخذت موافقه انه لا باس بان نرى ما لا يريدون هذا حكي الاسبوع الماضي والذي قبله والى هذه الساعه لم يجري اي اتصال مع الشيعه لا من قريب ولا من بعيد هذا والله اعلم اقول شيء بالنسبه لبلدتنا لم يجري اي اتصال حتى بالنسبه للجنه التي شكلت لم يجري اي اتصال معهم ولا اجتماع ولا تفاوض ابدا ابدا الاخ الذي كان يبحث عن ابنه طبعا ما قول له عندنا ما تقول حتى ما ايضا يوضع الناس او يعشم الناس في الامر لا لا لا طائل من غايه المعتقلون الذين اخذوا على حاجز عن الوحش يعني هم يقولون انهم ذهبوا الى الافرع العلميه كل ما جرى انه قالوا له نحن لا مانع عندنا من ان نجلس مع وفود هذه البلدات البلدات الثلاثه وافقت بالمجاهدين وبالمدنيين بالعائلات ومجلس العموم وغير ذلك بعد ان تمت موافقه الى هذه الساعه لم يجري اي شيء لا من قريب ولا من بعيد لا طريق ولا اجتماع ولا حتى اتصال هذا كل ما جرى ثم الايام قال ما شاء الله تعالى لا تنسوا لي علاقه بالصهيونيه انت لا لك علاقه انت من ابناء اهل البلد وتعاطيني فيها يعني كامر مسلم ان جرى معنا شيء ان شاء الله تعالى نقول لكم به في قادمه الايام الحمد لله